السؤال هذا يحتاج إلى مؤلف. الصفات التي يتحلى بها طالب العلم: أولا حسن التعامل مع الله عز وجل بأداء الفرائض والواجبات والحرص على المستحبات والبعد عن المحرمات والمكروهات، هذا فيما بينه وبين ربه. ثانيا أن يجد في الطلب بلا تسويف، وأن يخلص النية في الطلب والنشر والاستفادة، وأن يعمل بعلمه دائما وأبدا، وأن يعامل الناس معاملة حسنة، فيعامل الأشياخ الذين يأخذ عنهم العلم بحسن الأدب والإكرام والدعاء لهم وذكرهم بالجميل، وأن يتأدب في مجالسهم ولا يكثر الجدل بين أيديهم. وما أشكل عليه سأل فيه بحسن أدب، وهكذا مع زملائه طلبة العلم يكون حسن الأخلاق وطيب الكلمة، صادق الإخاء ظاهرا وباطنا، ومع الناس جميعا مع إخوانه المسلمين يحسن إليهم كما يحب أن يحسنوا إليه. وعلى العموم أن يكون حسن المعاملة بينه وبين الله، وحسن التعامل فيما بينه وبين الخلق، وفي مقدمتهم من يأخذ عنهم العلم أو يذافرهم ويجاملهم. نعم. بعضهم يتعصب لشيخه ما يجيب. التعصب للشيخ في الباطل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن عندما يلمس بأن فيه أهل البدع والضلال يلمزون المشائخ مشائخ العلم وجب عليه أن يدافع عنهم، وأن يكون خصما لمن يعتدي على مشائخ العلم ويصفهم بما ليس فيهم ويتكلم فيهم كما هو فعل الجهال وأهل البدع، وهذا لا يكون من التعصب، إنما يكون من باب النصح والدفاع عمن يستحق أن يدافع عنه، وهم أهل العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح.